وسأبدأها بخصائص عامة في الشباب هي موجودة في كل شاب: المسلم والفاجر، المؤمن والملحد. أينما وجدت شاب تجد فيه هذه الخصائص. والخصيصة الأولى القوة البدنية. الشباب عموما يمتلك أجسام ويمتلك طاقات ويمتلك أبدان، وكما يقولون عضلات تبش. الشباب عندهم عضلات وعندهم قوة. ثانيا للشباب طاقة متوقدة دائما، ولذلك هم وقود الحركات. جميع الحركات في العالم تستغل الشباب في الجهاد، في الثورات، في المظاهرات، فهم يمتلكون الطاقة المتوقدة دائما. ثالثا للشباب قابلية للتعاطي مع كل جديد. الكبير في سنه الذي ترسخ على مفاهيم لا يمكن أن يغير منها، ولكن الشاب سريع التأقلم مع الجديد، وهذه نقطة إيجابية ونقطة سلبية. هذا الذي يجعل الشباب يتعاطى مع الموضات الموجودة اليوم بشرها وانحطاطها وترديها، هو الذي يجعله أيضا يتقبل الخير ويتقبل الدعوة وعنده قابلية للتغيير. رابعا للشباب إمكانية للتضحية أيا كانوا، ولذلك أسلفت بأن الكثير من الحركات تستغل الشباب كأوراق تحرقها للوصول إلى مآربها. ومن خصائص الشباب الاندفاع والطموح. لن نجد شاب إلا وهو يندفع، بل أنا أحيانا إذا وجدت الشاب لا يندفع أشكك فيه. لا بد أن يكون طموحا، وإلا إذا لم يكن طموحا ومندفعا في هذه المرحلة ومتحمسا، والحماسة من خصائص الشباب عموما أيا كان، سواء كان بغني، سواء كان بيلعب كورة، سواء كان بيدعو، سواء كان مسلم، سواء كان فاجر، وفي النهاية يتخلق أو يتصف بهذه الخصائص. المحور الثاني الشباب في نصوص الكتاب والسنة، وهذه تعطيك ملامح الشباب الذي يريدهم الإسلام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول العلامة ابن القيم: الفتية من الفتوة، والفتوة التخلق بمكارم الأخلاق، ونسبت إلى الشباب لأن الحياء فيهم أكبر. عندهم نوع حياء، عندهم نوع خجل، وإنك تلاحظ هذا في الشاب في فترة ما قبل البلوغ وما يقارب البلوغ، تجده فيه أو يعني نوع أدب ونوع تهذيب ونوع حياء، وربما هذا في عصر ابن القيم. أمكن الكلام قال ابن القيم ده في زمنه ما حضر الشباب اللي بيقول لي أبوه جلكين، يعني لو حضر الناس اللي بيقول لي أبوه جلكين ده ابن القيم ذاته بيغير رأيه ويقول لك الشايب قال، والعجوز اللي يمدي يقول لي صاحبه اسمع العجوز اللي عندي قايم علينا خفف الجية ما تجينا كتير. انت لما تسمع العجوز ده بتقول الزول ده ودي جيران، هو بيتكلم عن ابوه. يعني انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب يقوموا على مقوم البناء الايماني كما سوف نعرف. هؤلاء الفتية صغار في السن، لكن كثيرا ما نجد شباب يسبق الواحد سنه. نعم وصغير لكن فهمه كبير، هذا حاصل جدا. يعني سفيان الثوري رحمه الله كان السبيعي، أبو إسحاق السبيعي يقول عنه: إذا رأى سفيان الثوري يقول: وآتيناه الحكم صبية. لأن الثوري يقول: ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمسمار كأني جذوة من النار، قلمي كالموزة ومقلمتي كاللوزة ومحبرتي كالجوزة، إذا دخلت على الناس قالوا: وسعوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير. فده شاب صغير في سنه لكن عقله كبير، أفقه واسع، مداركه عالية، طموحه كبير، همته سامقة، وبالتالي هؤلاء فتية خالفوا مجتمعا كاملا وأمة بأثرها وبأكملها، وخالفوهم واعتزلوا قومهم ودخلوا الغار. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، تركوا النعيمة والدعاء لأجل الأهداف والمبادئ. هذا نموذج قدم في القرآن للشباب. النموذج الثاني الذي قدمه القرآن عن إبراهيم عليه السلام، إنهم فتية، قال عنه إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كسر الأصنام وألقي في النار وهو في 16 من عمره، 16 سنة يناقش في النمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. 16 سنة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس الآيات، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. 16 سنة، 16 سنة بنوم مع أمه في السرير، في زمننا ده بنوم مع أمه في السرير ويطقش البلي ويعلق كرة الشراب في العمود، اسمها شنو هي ما عارفه، فلفلت ولا شنو سلكت، يلعب في 16 سنة. والله أنا مش جامعة لقيت طلاب سنة أولى بيلعبوا زكوكية جوا الجامعة، دخل شو يا ناس الحاصل شنو ده 16 سنة. فبالتالي انظر إلى هذا المعنى العظيم، شاب يتقدم عمره ويتجاوز سنه، وذلك بعقل راجح وكسب محمود، تقدم شيء رفع به. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المخرج في الصحيحين، وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا الشاب جدير بالاحترام، لماذا؟ لوجود المغريات والفتن ولكثرة الشهوات من خلفه، كما سوف نعرف لما نتحدث عن ضياع الشباب. إن الله يحب التقية وحبه للشاب التقي أشد، هذا صحيح، لأن الرجل الكبير كسر فيه عنفوان الشهوة وكبرت مع سنه الغرائز، أما الشاب فإنه ما زال ينضح وعنفوان الشهوة يتملكه والطاقة تتجدد والحماسة تتدفق. ولذلك إذا استطاع في هذا الجو أن يلجم نفسه وأن يأخذ بها نحو المراقي والكمالات كان جديرا بهذه الدرجة من الله. إن ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة، إن ربك ليعجب من شاب ليست به صبوة، أي شذوذ وانحراف، وإن الله ليباهي ملائكته بهذا الشاب، لأن هذا الشاب الآن أنا أتصور حياة الشباب. بالمناسبة أقول الكثير من الشباب يعاني، ويريد الاستقامة فيعجز، ويريد الخير فيكسل، والسبب أن الشباب محاط بجملة من الشهوات، والحضارة المعاصرة تؤدد الغرائز نحو الجنس، كل شيء من حول الشباب، الدعايات، الإعلانات، التلفزيونات، الموبايلات، كل ما شيء من حولهم يدفعهم نحو الرذيلة دفعة. في هذه البيئة إذا استطاع الشاب أن يمسك نفسه وأن يستقيم وأن يعفها كان جديرا بأن يباهي الله عز وجل به ملائكته.